تفسير الآية 3 من سورة الإخلاص. يقول تعالى: لم يلد ولم يولد، أي ليس له سبحانه ولد، لأن ذلك يتطلب وجود زوجة وجماع بينهما، وهذا مستحيل لله تعالى وينافي أنه أحد، فهو ليس في حاجة قطعا لمن يعينه من زوجة أو ولد أو شريك أو غيره على إدارة شؤون الكون والخلق، كما أنه لم يولد لأن ذلك يتطلب وجود أب وأم له، ويعني أنه لم يكن موجودا قبل أن يولد، وهذا أيضا مستحيل لأنه هو الذي خلق الخلق وكان قبل أي مخلوق، فتعالى الله عن كل ذلك علوا كبيرا.